بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 37 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 48، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الحقيقة أن هذه السورة، سورة التوبة، في معظمها تتحدث عن فئة ممن ينتمي إلى الإسلام، ليسوا مؤمنين كما ينبغي، وليسوا كفاراً، ولكنهم منافقون. فالنفاق حالة موجودة، قائمة، واقعة، يظهر شيئاً ويخفي شيئاً، سريرته ليست كعلانيته، وباطنه ليس كظاهره، وخلوته ليست كجلوته. في موقف مزدوج، في شيء معلن، شيء مبطن، شيء ظاهر، شيء باطن، شيء مسموح أن يقوله، شيء خفي عن أن يقوله. هذه الحالة حالة مرضية، في قلوبهم مرض. المرض قال علماء التفسير حب الدنيا. هذا الحب حمله على أن ينافق، فيريد أن يأخذ ميزات المؤمنين مع ميزات الكافرين معاً. لا، في مؤمن واضح وفي كافر واضح. إنسان رفض هذا الدين ولم يعبأ به، الكافر واضح، الكافر لا يغش أحداً، الكافر علانيته تكشف حقيقته. يقول لك: أنا لا أؤمن بهذه، بالأديان كلها. الكافر من الصعب، بل من المستحيل، أن يستطيع أن يضل أحداً، هو ضال مكشوف. لكن الخطورة في المنافق. والنفاق حالة تتحرك بين الكفر وبين ضعف الإيمان. هناك منافق نفاقه حمله إلى أن يكون كافراً، وهناك منافق غلبته شهوته فأظهر شيئاً وأخفى شيئاً، وهذا واضح جداً في أوائل سورة البقرة. لكن اليوم الآية في التوبة: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. الحقيقة الفتنة خروج ما في النفس. فلان فتن، يعني في بنفسه شيء لا يرضي الله، هذا الشيء الله امتحنه فظهر. بالمناسبة الله عز وجل من خصائص الحياة الدنيا أنها دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الإنسان حينما يقرأ الآيات المتعلقة بالمنافقين، وهي موجودة في القرآن الكريم في أكثر من سورة، الحقيقة الموقف الكامل من هذه الآيات أن نعرف صفات المنافقين كي نبتعد عن هذه الصفات، وأن نعرف صفات المؤمنين كي نقبل على هذه الصفات. فهذا الدرس له أثر سلبي وله أثر إيجابي. الأثر الإيجابي أن تعرف هذه الصفات فتبتعد عنها رجاء أن تكون مع المؤمنين. فالمنافق يحب الفتنة، يحب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، يسعى إلى ذلك. المنافق يحب ضعف المؤمنين. يعني أنا أقول لك كلمة دقيقة جدا، ما الذي يسعدك إذا رأيت أخا مؤمنا تفوق؟ هل يؤلمك تفوقه؟ والله لا أبالغ ولا أحابي أحدا، إن كان يؤلمك تفوق المؤمن فهذه صفة من صفات المنافقين. والدليل إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. امتحن نفسك وكن قاسياً عليها، لك أن تلتمس لأخيك عذراً، لكن أنا أنصح إخوتنا الكرام ألا تلتمس لنفسك عذراً. إذا أخ مؤمن تفوق في عمل ما وآلمك هذا التفوق فهذا فرع من فروع النفاق. إذا أفرحك هذا التفوق فأنت مؤمن ورب الكعبة. ما الذي يؤلمك؟ تفوق المؤمن أم ضعفه؟ المؤمن يؤلمه ضعف المؤمن، ويفرح إذا تفوق المؤمن، لأن المؤمنين أمة واحدة، أمة واحدة، الكل لواحد والواحد للكل. إن تصبك حسنة تسؤهم، الحديث عن المنافقين، وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. فكن دقيق مع نفسك، لك أخ مؤمن في المسجد معك على مقاعد الدرس، قريب لك، جار لك، زميل لك، صديق لك، تفوق، وفق في عمل، في عمل صالح. علامة إيمانك أن تفرح له من كل أعماقك، وكأن هذا الخير نلته أنت، وهذا وسام شرف لك عند الله. فالمؤمن يهنئ أخاه المؤمن، يفرح له بزواجه، بدراسته، بتفوقه، لأن المؤمنين كل واحد. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أما الذي يحب أن تشيع الفتنة، أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا، هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين ويفرح لهذه الفاحشة إذا شاعت بينهم فهي علامة نفاق ورب الكعبة. والبطولة أن المؤمن واضح، ومع الأسف الشديد والكافر واضح. من هو الذي يؤذي؟ المنافق، ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لقد ابتغوا الفتنة، يعني بحب إذا في شيء يخالف الشرع أن ينتشر بين المؤمنين بفرح، إذا في نقاط ضعف عند المؤمنين يفرح بها ويذكرها كثيراً. هو قناص، إذا اكتشف بمؤمن خطأ يلح عليه، يشهر به، يؤكد عليه، يفرح بسقوط المؤمن. لذلك لقد ابتغوا الفتنة من قبل. المنافق هو المنافق في أي زمان وفي أي مكان، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يحب أن يفتن المؤمنون، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. شوف والكلام خطير، ما فعل شيئاً، ما قال شيئاً، لكنه يحب أن تشيع الفاحشة. والحقيقة يعني في العام الأغلب الله يحاسب على العمل، أما هنا يحاسب على النية وحدها. المنافق إذا أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فقد صنف مع المنافقين، والويل له من رب العالمين. والمؤمن يحب أن يشيع الحق بين المؤمنين، يحب أن تشيع الفضيلة، يحب أن يكون المؤمنون متفاهمين، متعاونين، متناصحين، متزاورين. والأثر القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. المنافقون يبتغون الفتنة، يريدون ضعف المؤمنين، يريدون أن تشيع الفاحشة فيما بينهم، يريدون أن يلتقطوا أخطاء المؤمنين ليجهروا بها، ليشيعوها بين الناس. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. والمنافق هو المنافق في كل مكان وزمان، والمؤمن هو المؤمن في كل مكان وزمان. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. يعني أحياناً تقليب الأمر أن تجعل عاليه سافله وسافله عاليه، أن تقدم للمؤمن نصيحة من أجل أن يفتن بالدنيا. يعني لم تفعل هذا، لما لم تفعل هذا؟ ضيعت دنياك. لما أنفقت مالك؟ ضيعت مستقبلك. لما التزمت مع هذا بهذا المسجد؟ صنفت. يعني دائماً بخوف، يقتنص، يريد أن يجرح. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. دائماً وأبداً الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. يعني مثلاً حينما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. وبالمناسبة يعني الفتن الطائفية ورقة رابحة جداً بيد أعداء المسلمين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. افعل كذا، لا تفعل كذا، لو فعلت كذا في مشكلة، لو لم تفعل كذا في مشكلة. يريد أن يدفع المؤمن إلى معصية الله أو إلى حب الدنيا، يرغبه بالدنيا ويزهده في الآخرة، يدفعه لعمل يفتن به ويبعده عن عمل يرقى به. هذا شأن المنافق. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني أحياناً الله عز وجل ينصر المؤمنين، فإذا نصرهم كشف المنافقين وكشف المخادعين وكشف المثبطين. الحقيقة النفاق يظهر بأشد ما يظهر في المعارك، فالمنافق لا يريد أن يحارب، يلتمس شتى الأعذار، ينسحب من أي معركة، لا يريد أن يموت، بعكس المؤمن يقبل على الجهاد في سبيل الله، يقبل على نصرة هذا الدين، يتمنى إعلاء كلمة الله ولو أدت إلى فقد حياته، لأنه يبتغي الجنة والدار الآخرة. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، أنه في بلاد الروم نساء روميات على جانب من الجمل، أخاف أني إذا ذهبت إلى هناك لأجاهد معك يا رسول الله أن أفتن. أنت مفتون، أنت فتنت وانتهيت. هذا الذي يلتمس أن يبتعد عن عمل صالح مغبة الفتنة وقع في الفتنة دون أن يشعر. يعني أنا أقول مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطلب الله عز وجل، أن تبتغي رضوانه ثم تصاب بشيء لا يرضيك. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، لو ذهبنا لكان كذا، لو بقينا أفضل، لو حاربنا هناك مشكلة، إذا لم نحارب أفضل. يعني دائماً مثبطون يدعو بعضهم بعضاً إلى البعد عن الجهاد، البعد عن العمل الصالح، البعد عن إنفاق المال. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أخواننا الكرام، أقول لكم هذه الكلمة، يعني إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون قوياً، لأن الإسلام بحاجة إلى أقوياء. إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنياً، لأن الإسلام بحاجة إلى مال تنفقه في سبيله. إذا كان طريق التفوق سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تتفوق. طبعاً الأمة نحن بحاجة إلى المتفوقين، والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم طلب النخبة، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. لما أسلم سيدنا عمر توقف إيذاء المشركين، لما أسلم سيدنا الحمزة صلوا في بيت الله الحرام. فالله عز وجل يعز الإسلام بالمتفوقين. والذي أتمنى على كل شاب من الشباب المؤمن أن يفكر أن يكون رقماً صعباً، أن يخدم أمته خدمة عالية، إذا تفوق في دراسته هو في خدمة أمته، إذا أحسن إلى من أساء إليه هو في خدمة أمته. يعني لما لا تكون رقماً صعباً؟ لما لا تكون مؤمناً كبيراً؟ لما تقبل أن تكون في الدرجات الدنيا من الإيمان؟ يجب أن تكون متفوقاً ولا تعبأ بمن يثبط عزيمتك. منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يعني بنسحب من عمل صالح باعتذار مضحك، أخاف أن أفتن. لا تفتن، إذا كنت مع الله لا تفتن، إذا كنت مع الله هناك حفظ لك من الله عز وجل. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني الكافر حينما يبتعد عن العمل الصالح، وحينما يحب أن تشيع الفتنة بين المؤمنين، وحينما يسهم في إشاعة هذه الفتنة. يعني في مراحل ثلاثة أخطرها المرحلة الثالثة، هي طبعاً تنطلق من الغيبة أولاً. يعني لو أنه أخ كريم تفوق لآلمك هذا التفوق، هي حالة، بس ما تكلمت ولا كلمة، بس آلمك أن يتفوق، تتمناه ألا يتفوق، هي حالة. أحياناً إذا لم يتفوق تشيع هذا بين الناس كي يشفى صدرك، أما أخطر شيء أن تسعى لعدم تفوقه، يعني في منطلق، في تمنيات، في فعل. لما الإنسان ينتقل من الموقف السلبي إلى التمنيات إلى الفعل يكون قد انغمس إلى قمة رأسه في النفاق. منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، ما في إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى السلامة والسعادة، يتمنى سلامة وجوده، ويتمنى كمال وجوده، ويتمنى استمرار وجوده. سلامة الوجود بطاعة الله، وكمال الوجود بعمل صالح يعينك على أن تقبل على الله، واستمرار الوجود بأن تنجب أولاداً صالحين يكونون من بعدك استمراراً لك. أنا لا أنسى مرة حضرنا تعزية عالم جليل توفاه الله في دمشق، وكان العزاء في الجامع الأموي، وفي اليوم الثالث قام ابنه فألقى خطبة رائعة كأبيه. أنا قلت في نفسي إذاً هذا العالم الجليل الذي توفاه الله لم يمت، ابنه استمرار له، فأنت كما تعلم حريص على وجودك وعلى سلامة وجودك وعلى استمرار وجودك. سلامة وجودك بطاعة الله، وكمال وجودك بعمل صالح ترقى به إلى الله، واستمرار وجودك بولد صالح ينفع الناس من بعدك. لو طبقت هذه القاعدة على 6 مليارات إنسان لست مخطئاً، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو حريص على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. السلامة بالاستقامة، والكمال بالعمل الصالح، والاستمرار بتربية أولادك. الشيء الآخر، وأنت بالمناسبة كائن متفوق، أنت المخلوق الأول في هذه الدنيا، والدليل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت الأول، ولأنك المخلوق الأول أنت مكلف بعبادة الله عز وجل، والعبادة كما جاء في التعريف طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طبعاً هذه الآيات تظهر واضحة أشد ما تظهر في الحرب، فالمنافق يعد الخروج إلى الحرب خسارة كبيرة، قد يموت، لذلك ينسحب منها بطريقة أو بأخرى، ويعد انتصار المسلمين مغرماً له، هو ليس مؤمناً. فالإنجاز الذي يحقق للمؤمنين يؤلمه، إن تصيبك حسنة تسؤهم، وهذه علامة النفاق. وصدق ولا أبالغ، بإمكان كل واحد منا أن يكتشف نفسه حقيقة فيما إذا كان له أخ كريم وفق في دنياه إلى عمل صالح، فالذي يسعد بهذا التفوق علامة إيمان له، والذي يؤلمه هذا التفوق علامة بدائية للنفاق، والدليل إن تصبك حسنة تسؤهم. يعني أنا أعتقد يقيناً أنه في مؤمنون صادقون محبون إذا رأوا أخاً لهم تفوق يفرحون ويسعدون ويعدون هذا التفوق لهم جميعاً، فالمجموع لواحد والواحد للمجموع، وهي علامة الإيمان. وحينما تسعد بتفوق أخيك المؤمن هذا وسام شرف لك، تهنئه من أعماق قلبك وتفرح له لأنه أضاف للمؤمنين تفوق. المؤمنون كتلة واحدة، فإذا تفوق أحدهم عاد هذا التفوق على جميع المؤمنين، وإذا وقع أحدهم مثلاً حينما تشاهد ما يعانيه المسلمون في بعض البلاد، ببلاد آسيا البعيدة والقريبة، بفلسطين، وتتألم أشد الألم، هذا وسام شرف لك، معنى ذلك أنك تنتمي إلى هذه الأمة، ويؤلمك ما يؤلمها، ويسعدك ما يسعدها. وحينما لا تبالي إطلاقاً بما يجري ولا تعبأ، ما في عندك مشكلة خاصة بحياتك. إذا ما في عندك مشكلة خاصة بحياتك هذه أكبر مشكلة، هذه المشكلة تبين أو تشف عن أنك لا تنتمي لهذه الأمة، ليس منا. من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، ليس منا. ما لم تعش ظروف المؤمنين، صعوبة حياتهم، مشكلاتهم، يعني ما الذي يشدك إلى أن تنتمي لهذه الأمة؟ الألم الذي يعتصر قلبك حينما ترى بلاداً كثيرة محتلة تنهب ثرواتها ويقتل أبناؤها، فأنت مؤمن ومن علامة إيمانك أنك تتألم. بلغه أن نساء الروم جميلات جداً، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائذن لي ألا أجاهد معك، لئلا أفتن، ائذن لي ولا تفتني. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا. حينما تلتمس العذر ألا تقاتل فهذه فتنة كبيرة وقعت فيها. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآية الفاصلة في الموضوع إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. دقيقة الآية، إن تصبك حسنة تسؤهم. المنافق يؤلمه أن يتفوق المؤمن، يتألم، يسكت، يحسد، يكبر النقاط السلبية، يطعن، يسخر أحياناً، هي كلها تصرفات تعبر عن شعور الغيرة والحسد. إن تصيبك حسنة تسؤهم، وهذا أكبر دليل لك، أخوك نجح تفرح له من أعماقك، تزوج وزوجة صالحة تفرح له من أعماقك، إن تصبك حسنة كمؤمن تسعدك، وكغير مؤمن يسوءك ذلك، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يعني إذا في بالجهاد صار في مشكلة، لم ينتصر المسلمون، قتل بعضهم، يقول لك نحن خططنا ونجحنا، هم تورطوا وجاهدوا، نحن خططنا ولم نجاهد فنجحنا. بعد نجاته من بعض الامتحانات ذكاء وتفوق. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، أخذنا احتياط، ويتولوا عن الخوض في الجهاد وهم فرحون. يعني معقول مؤمن أراد أن يجاهد، والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. بالمناسبة أنا أتمنى على كل أخ كريم أنه إذا ذكر كلمة الجهاد أن يعلم أبعاد هذه الكلمة. الجهاد ليس معناه دائماً القتال، لا. الدليل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الجهاد النفسي، جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر القتال إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى. هذا جهاد، غض بصرك جهاد، إنفاق المال جهاد، أداء الصلاة في المسجد جهاد، أداء صلاة الفجر في وقتها جهاد، طاعة الله جهاد، بر الوالدين جهاد. هذا جهاد أكبر، جهاد النفس والهوى. هذا جهاد. دليله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في جهاد آخر، الجهاد الدعوي، والدليل قال تعالى: وجاهدهم به جهاداً كبيراً. جاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. إذاً يمكن أن نسمي الجهاد الآخر جهاد الدعوة. ليس منا من لم يكرم عالمنا ويرحم صغيرنا. من هنا جاء في الأحاديث الكثيرة أن الجهاد جهاد النفس والهوى، جهاد أصغر وجهاد جهاد أكبر، وجهاد الحرب جهاد أصغر. الجهاد الدعوي: وجاهدهم به بالقرآن. يكفي أن تتعلم القرآن وأن تعلمه، يكفي أن تحاول أن تفهم آيات القرآن الكريم وأن تنقلها لمن حولك، فأنت مجاهد من نوع آخر وهو الجهاد الدعوي. والدليل: وجاهدهم به بالقرآن جهاداً كبيراً. الجهاد الثالث: الجهاد البنائي. هذا جهاد يغفل عنه المسلمون. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأنا لا أكتبكم، أحدكم إذا كان طالباً وتفوق في دراسته وجعل هذا التفوق في خدمة الأمة، هذا مجاهد من النوع الثالث، الجهاد البنائي. يعني كما أن الأمة، دقق، في حاجة إلى من يموت في سبيلها، شيء ثابت هذا، الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها، ولكن لا تنسى أن الأمة في أمس حاجة إلى من يعيش في سبيلها. الأمة تحتاج إلى خبراء، إلى علماء، إلى أساتذة جامعيين، إلى خبراء في الاقتصاد، في التنمية، في الأمور الحياتية اليومية. فالذي يتفوق في حرفته ويوظف هذه الحرفة لخدمة أمته فهو أيضاً مع المجاهدين. والدليل: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا الجهاد الثالث. والجهاد الرابع: الجهاد القتالي، جهاد الحرب. فبين جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وجهاد دعوي في تعلم القرآن وتعليمه، وجهاد بنائي في الإعداد للطرف الآخر ما يحتاج من قوة، وبين جهاد قتالي في ساحات المعركة. فإذا ذكرت كلمة الجهاد اعلم أنها أنواع كثيرة: جهاد النفس والهوى، والجهاد الدعوي، والجهاد البنائي، والجهاد القتالي. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكم أيها الإخوة هذه الحقيقة: إذا أيقنت بهذه الآية يمتلئ قلبك أمناً واطمئناناً وسعادة، لأن هذه الآية تتحدث عن المستقبل. قل يا محمد لن يصيبنا في المستقبل إلا ما كتب الله لنا. كتب علينا لها معنى، وكتب لنا لها معنى. كتب لنا من الخير. والله أيها الإخوة، أنا حينما أرى أخاً شاباً مؤمناً طيباً طاهراً مستقيماً عفيفاً صادقاً أميناً، أنا أتنبأ له بمستقبل كبير جداً. لا أملك وسائل هذا المستقبل، بس أقول: هذا الإله العظيم، هذا الشاب المؤمن الذي ترك شهوته من أجل الله، يعني ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي قد ترك شهوته من أجلي. أحب ثلاثاً، وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد. بمقتبل حياته: غض بصر، صدق، أمانة، بر والدين، إتقان عمل صالح. شيء رائع جداً. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. لذلك أحب ثلاثاً، وحبي لثلاث أشد: أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد. أحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. أحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فرق كبير كبير كبير بين أن نقول إلا ما كتب الله علينا، وبين أن نقول إلا ما كتب الله لنا. لنا لها معنى، وعلينا لها معنى. يغلب على لنا الخير فقط. لن يصيبنا في المستقبل إلا الخير في كل شيء. والدليل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا المستقبل وألا تحزنوا على الماضي. إذا مرت بك هذه الآية تعلم اليقين أنها تغطي الماضي والمستقبل. أيها الإخوة، آيات اليوم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والحمد لله رب العالمين.